لانه السمير زحمه قوي مليان ديسكوليتد ابيثيليال سيلز. يعني مش احنا كنا خدنا زمان ان لو رحنا عمل مسح على الفاجينا هيطلعوا الفاجينا ابيثيليال سيلز، حتى كنا بنقعد نقول يا تطلع سوبرفيشال يا تطلع انترميديال، مش كده؟ وهو مليان كده كده في ديسكوليتد ابيثيليال سيلز كتير. دي حاجه. ثاني حاجه مليان انفلاماتوري سيلز في انفلاميشن. فعشان تعرف تشوف البروتوزوم ده في وسط الزحمه دي في وسط الابيثيليال سيلز وفي وسط الانفلاماتوري سيلز، بس تدور عليه لازم تعرفه تميزه بحاجه. نميزه بايه؟ انا سايب الرسمه عشان نميزه بايه وايه؟ نميزه بانه حجمه دبل سايز اوف لوكوسايت. دي اللي كنت بقول لكم عليها. يعني المعلومه بتاعت ان هو دبل سايز اوف لوكوسايت دي تبدو ان انا مالهاش معنى لو انا لاقي بقارنه باللوكوسايت ايه؟ ده انا بقارنه باللوكوسايت لان انا لما بشوفه بشوفه كده، بشوفه جنب اللوكوسايت. انا بشوفه في انفلاماتوري سمير، فحميزه ازاي من اللوكوسايت؟ هو حجمه قدها مرتين. دي حاجه. حاجه ثانيه ان هو مطاير. اللوكوسايت مش مطاير بره الديسكونكتد الجديد ده، مش هتتحرك، هو الوحيد اللي يمشي. بس هو ما بيمشيش من نفسه كده. وعشان يمشي هو بيمشي لازم تحط له حاجه عشان يمشي. لازم تحط له فيو دروبس اوف ورم سلاين. بيتحط على السمير فيو دروبس اوف ورم سلاين، وكتير بيسالوا في الاورال ليه بنحط الورم سلاين على السمير؟ طلع ليه بقى؟ ستيميليت موتيليتي اوف ذا اورجانيزم. عشان لما اشوفه بيتحرك اقدر ابقى متاكد ان ده ايه؟ فايبروبلاست. ممكن بقى اذا كان ما اعرفش حاجه تاخد السمير ده وتعمله فيكسيشن وستيلينج. بتسيبه بالصبغه اكيد سمعت اسمها قبل كده، حاجه اسمها ليشمان ستين. بتسيبه بليشمان ستين. وممكن لو ما اعرفش حاجه ثلاث اشهر جايين تربيه بقى وتزرعه عندك تعمله كالتشر يعني. بيتزرع على حاجه اسمها كوبفربرغ ويتنجتون. الكلام ده طبعا نظري واكاديميك انترست. هو بالنسبه لنا كلينيكلي بيبقى كفايه جدا الكلينيكال بيكشر فور ذا دايجنوست او كتير قوي قوي فريش. بس برضه الحاجات دي بتبقى كده برضه بيتزرع ايه وبيتزرع على ايه ده في الطبيعي. طب العلاج بقى بتاع التاكوانز ده هيمشي ازاي؟ هل الست دي ازاي؟ هو مبدئيا بقى في صادره كده بتبقى تجيبه من الكوميونتي وهيلث مش عارف ايه وما تستعملش حمامات مش بتاعتها وما تستعملش هدوم مش بتاعتها. ده كلام طبعا مهم. اللي معناه هو ده بيحب الميديم اللي يكون ايه؟ نزود الفاجينا الاسيديتي. يعني ادي لاكتيك اسيد دوشز عشان نزود الفاجينا الاسيديتي. ده منطقي. وبعد كده تدي العلاج بالفعل. العلاج بالفعل بقى هو دواء مشهور قوي قوي اسمه مترونيدازول. مترونيدازول ده فيري كولوم اسمه بقى. الراجيل ده اشهر تريد نيم له. هتدي المترونيدازول والجرعه بتاعت المترونيدازول كالاتي. هو بندي 250 مللي ثلاث مرات في اليوم لمده 10 ايام. في يعني تعديل اجدد شويه لو تحبوا تعرفوه، تدي ممكن 500 مللي مرتين في اليوم لمده اسبوع. لا هي في الاخر مش تفرق كتير. بس يعني عشان تشورتن ذا دوريشن اوف ثيرابي. المترونيدازول بيتاخد بالشكل ده. المفروض ستة هتكمل على المترونيدازول ده 10 ايام اسبوع على حسب انك تمشي باي طريقه. المهم بقى ايه؟ المترونيدازول ده كدواء مزعج جدا. بيعمل سيفير جاستريك اريتيشن وبيعمل سي ان اس مانيفستيشنز كمان منه. ما حاجه غريبه مش عارف اقرا لكم فارماكولوجي ولا لا. في حاجه اسمها ميتاليك تيست. ميتاليك تيست يعني اللي بياخد الفلاجيل ده يفضل حاسس باستمرار كانه فيه ورق شوكولاته بومبا ولا حاجه، حاجه معمل في بومبا. شعور سخيف جدا يعني. وطبعا جاستريك اريتيشن هنا واضح قوي قوي مع الفلاجيل. دواء بايخ يعني خصوصا اللي بيتاخد لمده 10 ايام. بس هي الست دي متضايقه من الدشارج وهتستحمل النتيجه على نفسها وهتستحمل الدواء 10 ايام علشان تخف وتخلص من القصه دي. كويس قوي. فبعد ما تخف تلاقي جالك شهر شهر ونص كمان وجالك تاني انفكتد تاني. جزء لان ده اسينشال ترانسميتد ديزيز فهي خفت او كل حاجه بس رجعت بقت في انفكتد تاني. يبقى برضه صح ان احنا لازم نعالج ايه؟ لازم نعالج جزء. انا عارف ان في بعضكم هيفكر طب يقول لك طب ما هو جزء يمكن يكون راح يتعالج. لا ممكن او ممكن لا. لان ممكن جوزها قد يكون عنده مينيمال سيمتومز، ممكن يبقى السيمتومز اللي عنده قليله قوي قوي وبالتالي ما تعالجش. فعشان كده هو كمان لازم ياخد علاج. هي استحملت الدواء الريزل ده لمده 10 ايام بس هو مش هيستحمل طالما ان هو ايه سيمتوماتيك. هو ايه يعني لو طلع ظريف وكويس وحلال وكل حاجه ياخد الدواء يومين ثلاثه اربعه وبعدين في الاخر يعني هو مش مفيش من حاجه فمش هيستحمل دواء بايخ لمده 10 ايام. عشان كده في دواء ثاني اسمه تيليدازول. التينيدازول ده بيتاخد 1 دوز. هو بيتاخد اربع كبسولات مره واحده، اربعه مع بعض، كل واحده فيها 500 مللي وخلاص على كده. اتس سنجل دوز ثيرابي. اربعه مره واحده وكل واحده فيهم 500 مللي. التينيدازول ده موجود في السوق باسم حاجه اسمها باسيجين. لو اي حد فيكم وصل من المحل اللي انا اليوم راح سال عن التسجيل ده هتلاقي علبه فيها كام مكسوره؟ اربعه. هي بتتباع كده اربعه، يبقى هو ما يروحش يشتري كام علبه؟ علبتين، واحده ليها واحده له، كل واحد يطلع العلبه وكل واحد يطلع كده، المفروض هو كده العلاج وخلاص. فالتينيدازول في ميزه ان هو سنجل دوز، سنجل دوز دي بتضمن اكتر الكومبلاينس، يعني بتضمن التزام الناس بالعلاج. في حاليا مترويدازول في شاينا سابوزيتوريز موجود في السوق تقريبا زي ما انت عايز. ايه رايكم فيه؟ ده كويس ولا مش كويس؟ ايه كويس بيه وايه مش كويس بيه؟ كويس بيه انه هيبقى سايد افكتس اقل من حيث جت اكريديشن، كان ملوش دعوه بالموضوع. ايه عيبه بقى؟ هو بسبب زينا بس. صح. يعني ممكن مش هيعالجش مين؟ اليورينا ريسنت. يعني لو كان الاورجانيزم وصل في اليورينا ريفكت او موجود في اليورينا او البلاينا سوري اليورينا او البلاينا مش هيتعالج كويس بالمشاكل، او مش هيتعالج خالص بالمشاكل. اخر حاجه في العلاج حكاية انه ممكن القصة دي تحصل في واحدة حامل. لو جاتك واحدة حامل بالمنظر ده احنا ما نعرفش كتير عن السيفتي او مترونيدازول في اول 3 شهور من الحمل. يعني ما نفضلش ان احنا نستخدمه في اول 3 شهور من الحمل. فساعتها لازم ندورلك على دواء تاني. بالمناسبة is it common انك تلاقي واحدة حامل عندها تراكوبونس ولا لا؟ اه ولا لا؟ وليه؟ اثناء الحمل الفاجانا الاسيتيكي بتزيد. وبالتالي مش مفروض ان البروتوزوم ده يبان اثناء الحمل. يعني مش مفروض يدي سيمتومز اثناء الحمل، بس ده وده وجات لك معنى حامل وعندها حاجه زي كده مش هتقدر تديها مترونيدازول، فساعتها هنلجا لدواء ثالث حاجه اسمها كلوتريمازول. كلوتريمازول زي بلوكر بريبريشن. كلوتريمازول ده لوكال بريبريشن، يعني فاجينا بريبريشن. فاجينا دي بقى كلمه تشمل بقى فاجينا كريم وفاجينا تابلت وفاجينا ساتوزيتري، حاجات كبيره بس هم فاجينا دي. وده بيستخدم اثناء الحمل، لو كان حاجه في حاجه مني اثناء الحمل هتستخدم ده. بس دي القصه بتاعت التراكوبونس، طبعا كل كلمه اتقالت في منتهى الاهميه. كله يعني بتقلل الحاجات دي بتقلل كتير قوي قوي قوي. اللي وراه بقى اسمه مونيريتس. مونيريتس دي فانجل انفكشن. مونيريتس ده نوع من انواع الفانجل انفكشن. تربو فانجس اسمه كانديدا البيكنس. كانديدا البيكنس and other fungi، يعني هو مينلي الكانديدا البيكنس واوقات بيبقى معاه انواع تانيه من الفانجس، مش دايما بيبقى لوحده، كتير بتبقى ميكست فانجل انفكشن. على خلاف بقى التراكوبونس كانديدا البيكنس ده اكس فانجس، هو مكون من هايفي وسبورز. فاكرين كلمة هايفي وسبورز دي؟ يرسمولك كده في الكتب بتاعت التكتيريا شكله عامل كده. وده طبعا نان متعب، ده لا بيتحرك ولا بيروح ولا بيجي، التاني كان بيمشي، ده ما بيتحركش. والتاني كان بروتوزوم وده فانجس. التاني كان سيكشوالي ترانسميتد. ده مش سيكشوالي ترانسميتد بالمعنى، هو ده النورمال انهابيتنت في 50% من الفيميلز. نورمالي موجود في 50% من الفيميلز في البشر. ويبتدي يبقى باثوجينيك في وجود ظروف معينة، في ظروف معينة تسهل انه يبقى فاطمانيك. هو بقى ممكن كمان يبقى فيه ألم في السكشن ترانسميشن، انما يعني مش ده الاساس، باعتبار ان هو 50% من الفيميلز موجود عنده. ايه بقى الظروف اللي بتسهل انه يبان؟ هو اصل الفنجس ده بيحب السترونج اسيدك ميديا، بيفضل السترونج اسيدك ميديا. فالظروف اللي بتخليه يبان ويبقى فاطمانيك فاجل ايه؟ واحد فاجل. مش انتوا لسه قايلين حالا انه مع فاجلنسي الاسيدك بتزيد؟ ده ايه اللي بيخلي الاسيدتي تزيد معاك؟ الاستروجين بيزيد، دي حاجه. ثاني حاجه بيحصل مينيمال ديستربنس في الكربوهيدرات ميتابوليزم، مش دي حاجه انت عارفينها؟ انه مع الحمل بيتلخبط سنه الكربوهيدرات ميتابوليزم، وده لما يتلخبط شويه بيزيد الديبوزيشن بتاع مين؟ جلايكوجين. ولما يزيد الديبوزيشن بتاع جلايكوجين بيزيد اكتر واكتر وبيعمل الاسيدتي. تمام؟ فيبقى ده مشهور قوي قوي انه يظهر في الحوادث. يعني هتجي لك واحده حامل تقول لك انها عندها انفكت، عندها ديسشارج ومضايقها وهرش ومش عارف ايه، وتقول لك حاجه غريبه معقوله انا اشتكيت منها قبل كده. اه طبيعي، هو ممكن يكون لاول مره بيظهر لها في حياتها وهي حامل. فهي البريجننسي اند بري ديسبوزنج فاكتور مهم طبعا، منطقي جدا جدا كمان. ايه دايابيتس؟ تفسير بقى سهلين. ايه التفسير؟ اولا الديسترب كابوليزم ميتابوليزم بيزود الجلايكوجين، وثانيا لور ايه؟ الاميونيتي في الدايت. طب بصوا دي يوز اوف اورال كونتراسبتيف بيلز. انا هنا عايز كده اقف دقيقه ناخد راحتنا شويه لان ده مهم. الناس اللي بتستخدم البيلز كتير ما بيجيلهم مونيريزس. دي بقى هقول لك ليه. اللي عايز يقف يتامل شويه كده ويفهم الامور كويس هيلاقي انه البيلز تشبه شويه براجنز. يا عم اقول لكم الست اللي بتاخد بيلز مش بيجي لها سولت اند ووتر يتنش ووتر اثنين في الحليب على بعض ده حتى بيلز بيدوها الفراخ عشان يخوف الفراخ مش كده؟ يعني اللي بتاخد بيلز بيجي لها سولت اند ووتر يتنش وجسمها بيورم شويه زي الحال دي حاجه. تاني حاجه الست اللي بتاخد بيلز بيبقى عندها هيفينس في البريست وانكريز ان سايز في البريست وهيفينس ونستالجيا ومش عارف ايه زي مين؟ زي الحال الست اللي بتاخد بيلز بتبقى عرضه لترايكومونس سوري لمونيليز ده زي الحال برضه لان البيلز بتعمل مينيمال ديستربنس في الكربوهيدرات ميتابوليزم مش كده؟ الست اللي بتاخد بيلز ممكن يطلع لها بيجمنتيشن في وشها ده زي الحال اي مين البيلز فيها شويه من البيكتشر بتاع بريجنس وده سببه مش جرعه ايستروجين كبيره سببه ان نوع الايستروجين قوي اتس فيري بوتنت تايب اوف ايستروجين اللي اسمه ايثينال ايستروجين. وعشان كده البيلز بقى لما واحده هتاخد بيلز البيلز هتلخبط شويه الكربوهيدرات ميتابوليزم اكوردنجلي كانها ايه؟ كانها حاجه انا ما قلتش انها هتلخبط الكربوهيدرات ميتابوليزم على الاخر هي هتلخبط شويه زي الحاجه فهيزيد الديبوزيشنال كارجن اكوردنجلي الفشل الاسيديتي هيجرى لها ايه؟ هتزيد. لما الفشل الاسيديتي تزيد ده هيبقى فيفرنج ان الست دي جالها مونيليز. ده حتى في حاجه بقى طالما دخلنا في القصه بتاعت الاسيديتي اقول لكم عليها برضه فكركم لما البغانا الاسيدي تزيد احنا متفقين ان ده ممكن يعمل فانجل انفكشن بس له ميزه يقلل بقيه الانفكشن وعشان كده اللي بتاخد بيلز احتمال يعني يكاد يكون منعدم انه يجي لها سربنجايز. انا قلت الكلام ده عن ادفانتجز اوف ذا بيلز اللي بتاخد بيلز عشان البغانا الاسيدي بتزيد قوي قوي مفيش اورجانيزم بيعرف يهوى خالص وعشان كده صعب قوي انه يجي لها سامي انفكشن وصعب انه يجي لها سربنجايز. طب يعني انت بتقول الكلام ده ايه؟ انا بقول الكلام ده مقارنه بالاي دي لان الايو دي كطريقه لمنع الحرب عشان بقى هو فورين بودي موجود وعشان الفتله بتاعته ممكن يسبب دخول انفكشن انما البيلز بالعكس بيحمي من تسمم الانفكشن. هو فكركم حاجه سبب ومفروض السبب ده ده المهم الحامل ممكن يجي لها مونيليزس والدايابيتك واللي بتاخد ورا الكونتراست البيلز بس يعني لو عايز تبقى دقيق قوي قوي والكومباين تيست عشان هي اللي فيها تيست. وبعدين برونج انتي بيوتيك منطقي مش كده؟ برونج انتي بيوتيك هتموت كل الكومنسلز اللي موجوده ومش هيفضل غير الفانجس او برونج ستيرويد ثيرابي. برونج ستيرويد ثيرابي بتعمل لوينج ايه؟ ده كلام سهل يعني زي اللي بياخدوا بقى انتي بيوتيك بقى لهم مده اللي بياخدوا كورتيزون يجي لهم اورال فلاش وده اورال مونيليزس برضه. طيب الست دي بقى اللي هي عندها مونيليزس هتشتكي من ايه؟ الشكوى الاساسيه هنا الشكوى الاساسية هنا اتش اي اتش اي بقى من نوع تاخر يعني طبعا جدا هو اوضح حاجة اتش اي وفي كمان ديسشارج في ديسشارج هو الديسشارج بقى له منظر هنا مختلف. ديسشارج هنا از تيك وايت كيردي تيك وايت كيردي كيردي يعني ايه تيك وايت دول محمولين كيردي يعني شبه كيرد فانت بتقول ان هو شبه كيرد انت غير ايه كيرد ده وصف للبن لما بيجبن او بيقول عليه بيقطع. كان زمان في واحد بيسرح في لبن بيشتروا منه لبن مش من العيله كان اللي بيشتريه من اللبن السايب ده كان لازم يا اما تغليه يا اما تحطه في الثلاجه لو سبته كده في الهواء تلاقي اللبن ده تحول الى ميه وفيها عين بارتكلز كده اجزاء حتت هو ده اللي بيحصل له التغير ده لا بقى هو ده اللي اسمه كيرد هو المنظر شكله عامل كده المفروض يعني لازم يكون راح شايف ده عشان يعرف ده ايه اقرب شيء للزبالة يعني شيء عامل كده حاجه كده يعني حاجه بينك وايت في المنظر ده. كان في مره واحد من الاساتذه عندنا عمل ريبير لواحده عمل لها ريبير للرولاكس وقعد عليها عشان يشوفها بعدها بثلاث اربع ايام فجاب النايب قال له هات لي الحاله عشان ابص عليها وحطوها على السرير وبصوا وبعدين هو بيتحط حاله على مونيليز ده محترم جدا كل البغاينة مليانه مونيليز. فقال النايب ان هو نايب مهمل طبعا مفيش حاجه خالص وسايب العيان عندها هامل ايزس ومنجرح كده هيبقى يتكتب وبتاع ومسكوا يعني خدوا وشهم يعني. وبعدين خرج من الاوضه فالنايب بيقول للعيان انت مش تقولي انك عندك شكوى وبتاع قلت له هو مطرح الجرح كان بيحرق جدا وحط الزبالي ايه حط الزبالي عشان الزبالي بيطاري او هي لا الزبالي راح يسقع فهو ابتدى الزبالي افتكر مونيز. انا بقول لكم القصه دي بس عشان اقرب لكم المعنى يعني المنظر ممكن يبقى عامل ازاي اصلا القصه دي اتهدم بالفعل يعني يقدر نعمل يعني المهم ان هو ايه ده المنظر بتاع الديسشارج بس اوضح شكوى عند العيانه هي ايه؟ اوضح شكوى هي ايتشنج. ممكن طبعا بما انه في فاجيناتس يبقى ممكن العيانه يبقى عندها ديسبارونيا. اتفصل ان يبقى عندها ديسبارونيا. لو عايزين تبصوا كده هتلاقوا السيمتومز هنا زي كده يعني ديتشارج وايتشنج وديسبارونيا. اهم حاجه هو ترتيب السيمتومز. الترتيب في غايه الاهميه. مفروض تتراكمونس قلنا الواحد ايه؟ ديتشارج. هنا مفروض نقول ايتشنج. لما نفحص البيشنت هتفحص العيله بتاعتك دي هتلاقي الاتي. ممكن من الاول تلاقي مونيليان فالفايتس. اصل مونيليز ده كديزيز ممكن كمان يروح للسكين. فممكن راح تلاقي بيكتشر اوف فالفايتس كمان. وحتى مش مش لغايه فالفايتس بس. فممكن تلاقي انفكشن سبريدنج كمان ايفن للانر اسبيكت اوف ذا تايل. تلاقي ديفالترايزيشن اوف ذا سكين وبلوش او فايلت ديسكلوريشن اوف ذا سكين. وممكن على الفالفا تلاقي سكراتش ماركس. هو اوضح شكوى هي اتشنج. فمن كتر الاتشنج ممكن تلاقي السيمتي معوره بسبب من كتر الاتشنج ممكن تلاقي مطرح القرش نفسه باين سكراتش ماركس. الدكتور الشاطر كل ما يلاقي اكستنسيف اريا افكتد كل ما يفكر في دايت. كل ما تلاقي الاريا الافكتد اكستنسيف وكبيره قوي لازم يجي على بالك الدايت. طيب احنا بصينا من بره لقينا بيكتشر اوف فالفايتس بوسيبلي سبريدنج كمان لقينا الافكت اوف الدايت. لما تبص على الشاينه هتلاقيها ديفيوزنج انتينك وراد. وهتلاقي الوايد ديسشارج ده بيبقى ثيك وادهرنت الفاجينال وول. ثيك ولازق في الفاجينال وول بحيث ما حتى لو جيت تشيله بايدك كده ممكن يحصل سبوتنج. لان الفاجينا كمان از انفلامد وفي كونجكشن على الاخر يعني. فممكن يعني اتمتا ريموفال اوف ديسشارج ممكن ينزل عنا نقطه او نقطتين. هو المنظر ده يعني بنشخص بيه كفايه على كده انما ممكن ناخد عينه من ديسشارج ونحطها على سلايد ونبص عليها اندر ذا مايكروسكوب. لما نبص عليها اندر ذا مايكروسكوب انت عايز تشوف الفانجس برضه مش هتعرف تشوفه لان الدنيا ايه؟ الدنيا زحمه مش هتعرف تشوف الفانجس. فعشان كده لازم تدور لك على طريقه. بنحط عليه few drops of 10% potassium hydroxide. حط عليه كام نقطه كده potassium hydroxide 10%. ليه ده بقى؟ ليه اقول لك ليه؟ علشان البوتاسيوم hydroxide بيعمل lysis of cellular debris يعني بواقي السلف اللي حواليه اللي موجوده كلها في السمير دي. البوتاسيوم hydroxide بيدوبها فمش هيفضل حاجه غير دي. مش هيفضل حاجه غير الفانجس. فساعتها تقدر تشوف. واحنا كنا نحط هناك ورمز سلايم ليه؟ موتيليتي المره دي بنحط بوتاسيوم هيدروكسايد علشان تعمل لايسز للسلول ده مش بتعرف تشوف الفانجس ده. طيب ممكن برضه لو ما عرفوش حاجه ممكن تاخد بقى عينه ونعمل لها فيكسيشن وستيلينج. ده بيتصدر بميتيلين بلو. بيتصدر بميتيلين بلو. وممكن برضه لو ما عرفش حاجه خالص خالص بقى تزرعه. ده بيتزرع على حاجه اسمها نيكلسون او سابورو. ده الميديم اللي بيتزرع عليه. او قد بقى تصير الشخص يقول لك ايه الفرق بين الترايكومونس والمونيليز. هو فرق كبير جدا يعني. هتقول له بقى ان ده بروتوزون وده بقى. وايه كمان؟ ده بيتمين سيكشن ترانسميتد وده 50% منها. وايه كمان؟ ده المين سيمتوم از مش عارف ديسشارج والتاني ايه؟ وايه كمان؟ يفضل يقول لك وايه كمان لما تعرف معاه. هو عارف ايه كمان دي؟ هو بيدور على حاجه معينه. الحاجه اللي هم بيدوروا عليها وبيهتموا بيها وانا بقولها لكم هو برضه بوضوح عشان انت فريق السيمتومز تبان امتى. اكتر وقت يبان فيه سيمتومز في تراكومونس هي بوست منسترال مونيليزس في السكند هاف في مان. وده بقى مش عارف الشخص شكله كذا والتاني شكله كذا وهكذا يعني فروق كتيره. علاج المونيليزس بقى عشان نخلص بقى. علاج المونيليزس دي زي القصه بتاعت الهيجين ومش هيجين دي اللي كنا قلناها هناك. دي انا حاجه في الهيجين برضه مهمه. الحاجة المهمة في العيشين هي ان الناس مفروض تستخدم cotton underwear. cotton underwear healthy اكتر في مرة من الحاجات الفانتازي. مش تعرفوا بقى كلكم ان القطن فيه ايه؟ القطن فيه مسام. فيه مسام يعني فورس يعني فيه تهوية. انما الحاجات الفانتازي كمان ومش مقال ان الحاجات دي ما فيهاش مسام فيهاش تهوية. وبتهيألي ان انتوا كلكم تعرفوا ان الفانجس بيحب دايما ال wet unaerated areas. الاماكن اللي هي وات وان ريتد هي دي اللي بيحصل فيها فانجر كده. برضه تلاقيكم سمعتوا ان اللي بينشفش رجليه ولا حاجه كده ممكن يبقى عنده فانجر انفكشن. فهو الفانجر بيحب الاماكن الوات ان ريتد. وعشان كده المفروض البيشنت تستخدم كوتن اندر وير. ولو عايز بقى تمشي صح قوي قوي صح انه الكوتن اندر وير دي تبقى هيلي عشان ما تبقاش سورس اوف ري انفكشن او ري برودكشن اوف ذا فانجس مره ثانيه. ده نمره واحد. وبعدين اذا كان الفانجس ده بيحب سترونج اسيديك ميديم يبقى ده دوش التبايد الكلام دوش هو انا الكلام دوش دي برضه عشان نبقى متفقين يعني مش هبقى بي تي اتش هديها الكلام المبارك هتقل شويه الفاجينا الاسيديك وبعدين 2% change in private pain 2% ده الرعب العربي بيقول عليه لو كنت سمعت في حاجه اسمها مس ازرق هو اسمه كده المس الازرق ده حاجه بتدهن في المكان اللي يشوف بس هو ما ينفعش طبعا في المراينه مزعج كده بتستخدمه وماشي لا وهو بيصبغ الهدوم والحاجات دي ما ينفعش حته اكستنسيف انفكشن هو ده عايز يا دوبك مكان بسيط في نفس الوقت التشنج فايلنت از اونلي اكتف اجينست كانسر هنا الانفكشن زي ما قلت من شويه ممكن تبقى ميكس فانجل انفكشن هو ما ينفعش للاسباب دي طلع بعده مجموعه من الادويه اسمهم بولين انتي بايوتكس اللي هما الدواء اللي اسمه نيستاتين سمعت عن نيستاتين ده نيستاتين ده الاسم المفروض الاسم التجاري اسمه او اشهر اسم تجاري اسمه مايكوستاتين هذا المايكوستاتين موجود في صوره فاجينال سابوزيتوريز فاجينال سابوزيتوريز اللي بوصه الواحده فيها 100,000 واحد عادي تفتكر ان 100,000 ده كميه كبيره يعني هم بيسموها زي ما هم عايزين يعني انا اللي بيعمل اللبوسة يسميها اللي ان شاء الله يقول عليها كام مليون واحدة هو بيحسبها بالواحدة ده اللبوسة فيها 100,000 واحد مفروض الست تاخد 2 في اليوم لمدة اسبوعين وبعدين تاخد واحدة في اليوم لمدة اسبوعين تانيين 2 في اليوم لمدة اسبوعين واحدة في اليوم لمدة اسبوعين تانيين يبقى الديوريشن اختلف يجمع بعضها تاني مفروض 4 اسابيع بس هي مش ترجع على 4 اسابيع لان دول هيبقوا اكيد انترابتد باي انسبريشن فالقصة ممكن تمتد لغاية 5 اسابيع هو ده المين دروباك بتاع الدواء ده صعب قوي ان واحدة تلتزم بالعلاج كل يوم بجانا سابوزيتوري لمدة 5 اسابيع هي الشكوى الاساسية بتاعتها يا دكاترة الاتشنج والاتشنج ما بينهاش بعد 3-4 ايام من العلاج الاتشنج هيروح فخلاص بقى فرح تنسى فرح تطنش هتفتكر يومين وتنسى يومين تانيين وهكذا فهو طول فترة العلاج او كون فترة العلاج طويلة هو ده اللي بيخلي الالتزام بتاع البيشنت يعني بعد ما العلاج 3 4 5 ايام لغايه لما تتحسن وبعدين توقفه يحصل لها ريكارنس هو ده المين دروب باك بتاع الدواء ده على فكره اللي شايف المايكوستاتين ده قبل كده المايكوستاتين في منه اورال سسبنشن في منه اورال سسبنشن الاورال سسبنشن دي بتتشرب علشان مونيريزس في الجي اي تي يعني هي برضه لوكال مش سيستميك هي لوكال بس لوكال في الجي اي تي طلع بعد كده مجموعة مهمة من الأدوية اسمهم إيميدازول ديريفاتيفز الإيميدازول ديريفاتيفز دول في منهم لوكال أساميهم مهمة بقى أقول لكم على أسامي اللوكال واحد اسمه كلوتريمازول سمعنا عليه ده ده اللي كنا لسه نقول عليه ده كلوتريمازول وفي واحد اسمه مايكونازول في تايوكونازول في كتير قوي بس أنا هقول لكم الأسامي اللي يعني كومن يوز وقال لكم كمان ازاي اتنين بتوعها كلوتري مازول ده اللي هو موجود في السوق باسم كانستاج والمايكونازول ده اسمه دكتارين حتى انا عارفين في دكتارين اورال اللي برضه الاورال ولا ايه وفي تايوكونازول ده اسمه تروسين انا مش غير اقول اسامي تجاريه خالص اطلاقا يعني بس هما بيسالوها في البحث ده بالذات بيتسال كلهم اورا ولا فاجينال كل دول فاجينال دول الديوريشن اوف ثيرابي فيهم بيتراوح من يوم لخمس ايام يعني انتوا لو دخلتوا الاسخانه ولقيت علبه الكالستان دي ها مديت ايدك كده فتحت العلبه هتلاقي فيها 5 ليموسات يبقى مدة العلاج قد ايه؟ 5 ايام لو دورت كده في الرف جنبها هتلاقي علبة تانية مكتوب عليها كانستان 3 هما مدين عليها 3 ليه؟ عشان ما فيهاش الا 3 ويبقى الديوريشن اوف ثيرابي المفروض قد ايه؟ 3 ايام بس هما زودوا التركيز اللي موجود في اللبوسة الواحدة وقللوا عددهم علشان الديوريشن اوف ثيرابي تبقى اقل لو مديت ايدك ورا خالص بقى هتلاقي علبة مكتوب عليها كانستان 1 كانستان 1 دي العلبة فيها لبوسة واحدة بس او 1 في الرينال تابلت مفروض ان هو مركز قوي قوي بحيث ان هو قرص واحد فاينل تابلت كفايه جدا يعني هما بيزودوا التركيز عشان يقللوا الديوريشن اوف ثيرابي. مش احنا اتفقنا ان كل ما العلاج يطول كل ما البيشنت مش هتلتزم؟ فده لما تعمل علاج 5 ايام احسن، لما تعمله 3 ايام احسن واحسن، لما تعمله يوم مفروض انه احسن، ولو انه يوم ده الفيديو ما بيجيبش نتيجه كويسه. تمام؟ الموضوع بقى على حسب التركيز الديوريشن اوف ثيرابي بتتراوح من يوم ل 5 ايام. بتبص على ايه؟ بتبص على ايه؟ ثالث واحد اسمه تايو كونادول. دول ايه؟ اللوكال بريبريشن. دي بقى منهم سيستميك، دول مهمين جدا جدا جدا. في دواء لما طلع بقى شقلب الدنيا عند دكاتره الامراض الجلديه بقى. الدواء ده سيستميك كونادول اسمه كيتو كونادول. كيتو كونادول هذا الكيتو كونادول موجود في السوق اسمه ميزورال. الميزورال ده بقى دواء مهم قوي قوي قوي، ده اول ما طلع شقلب الدنيا صحيح يعني، لانه كتير جدا من الامراض الجلديه بتبقى سببها فنجس وعلاجها بيبقى نزل قوي وسهيل قوي، وتلاقي البني ادم يقعد بقى يدوله دهان وسقسقه ومرقه ومش عارف ايه، يقعد يدهن في روحه بالاشهر بقى بالثلاث شهور وبتاعه، وعلى ما يخف تبقى شغلانه. الحاجات دي بتطول قوي قوي قوي في علاجها. من ساعه ما طلع الانسولين ده خلاص الناس بتبلع راسه وخلص على كده بتتعالج سيستميك. فلا قال الدنيا صحيح يعني سيستميك انتي فنجر ده هو الانسولين ده مفروض بيستخدم في علاج فانجل كونديشنز كتير، بس احنا بيهمنا هو الفاجينايتس. لو عايز تيجي علاج الفاجينايتس بيتاخد قرصين مع بعض، هو القرص دي 200 مللي، تاخد قرصين مع بعض لمده 5 ايام، يعني 400 مللي في اليوم لمده 5 ايام. 400 مللي لمده 5 ايام. ايه ميزاته ده يا كابتن؟ وايه عيوبه؟ لا مش تعرفه عيوبه انا عامل ايه ميزاته؟ بس انه اورال وسهل قوي يعني، محدش بقى مفيش واحده بقى بتحب تقعد تستخدم ميزوشنز وسابوزيتريز ومش عارف ايه عمليه وزي فرصه يتبع وانت بس على كده. دي ميزه كبيره. ايه الميزه الثانيه؟ لا يعني ما خلاص ما ايه ناس بتطلع ايه ناس بتطلع يا محمد بيريحك انت ممكن كده ريحك ان هو سيستميك انتي فانجر، يعني ممكن يعالج فانجس في حته ثانيه زي جي اي تي او اي مكان ثاني لو عندها فانجر انفكشن في حته ثانيه. بس دي ميزه ثانيه. يا مستر محمد ميزته انه ينفع في علاج انفكشنز. ميزته انه ينفع في علاج انفكشنز، ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا في العلاج، لان وارد قوي قوي ان تجي لك واحده مش متجوزه وعندها اعراض بتاعت منجز بتحصل كتير قوي يعني. ساعتها لو ده مش موجوده تحتاج فيها مش هتعرف تدي علاج بشكل فعال. هتدي علاج كده هتستخدم حاجات توبيكال من بره على البلبه وبرضه هيفضل السورس الانفكشن موجود، انما ده تقدر تعالج دي الفيرجنز، ودي نقطه مهمه جدا جدا في العلاج. عيبه بقى الحاجه ان هو ما ينفعش يستخدمه في الحوامل، والحوامل دول نسبه مش قليله من الحالات، مش الحمل هو من ضمن البري ديسبوزنج فاكتورز المهمه، احنا ما نعرفش حاجه عن السيفتي بتاعته اثناء الحمل، وبالتالي ما نقدرش نستخدمه في الحوامل. دي نقطة. النقطة الثانية ان هم بعد فترة كده من الاستخدام لو نروح شوية تأثير على الليبر، ومش تأثير يعني على الليبر بمعنى هو بيرفع شوية الليبر انفكشن، فما ينفعش في حد عنده هيستوري اوف ليبر ديزيز. هو الناس اللي الليبر بتاعهم سليم مش مشكلة، انما الناس اللي عندهم هيستوري اوف ليبر ديزيز بلاش ده. التمور للست ده امتى في الشهر؟ لا هو احنا لا احنا بنكتبه ايام المنستريشن، ده تاكله مع المنستريشن، عارفين ليه؟ واصله اي واحده ست في السكند هاف از بوتنشال ايه؟ بوتنشال فاليو. ممكن في السكند هاف ده ممكن تكون بقى واعي الحمل خالص، وانا ما اعرفش تاثيره ايه على الحمل بلاش منه كويس، فممكن افكر ان انا اقول لنفسي خليه بوست منستريشن كويس؟ طب وليه اخليه بوست منستريشن؟ اول ما تنزل دوره من البيت تستعمله على طول. بس بوينت يبقى ده طلع بعده اخوه اللي احسن منه بقى، اللي احسن منه اسمه فلوكونازول. الفلوكونازول ده وان سنجل كبسول، كبسوله 150 مللي كورسان تايم خلاص على فكره. يعني انت هتجيلك واحده عندها مونيليزس تقول لك خدت مش عارف ريباريشن فاجينال كريم ومش عارف ايه، وتقول لها خدي لا تتبع الفلوكونازول ده، ها تروح تجيبه من الزخانة هتدفع فيه غالي شوية، هو غالي زنا، هتشتري علبة الفلوكونازول اللي هي دفع فيها غالي شوية، تفتح العلبة هتلاقي جواها ايه؟ كبسولة واحدة بس تبلعها وتتسقط. ده تطور يعني قوي جدا جدا في الثيرابي، تطور مهم قوي قوي. بدل بقى تشطيبه ومش تشطيبه والبوسات الصبح والليل والمدة شهر وشوية خسر الكبسولة في الدرع وخلاص يعني. وقالش اللي جاء في الاخر هو بخص يعني لما تقعد بقى تجيب في المايك وستكينه وتستعمله وبعدين توقف وهيرجع لها انفكشن تاني وتجيب عدة تانية وتبدا فاينالي ده يعني مش ارخص اكيد يعني في الاخر هو هيعالجها وتلاقينا وخلصنا على كده يعني. ده موجود في السوق برضه بكذا اسم بس اهمهم حاجه اسمها ديكلوكان او دايكلوكان اللي هو الدروب الاخر. اللي هم اول ناس عملوه يعني برضه ما نعرفش عنه حاجه مع حد بس هو مثله بقى عن الديزورال الحاجتين. حاجه الاولانيه ان هو وان كابسول وخلاص مش خمس ايام علاج دي حاجه. الميزه الثانيه انه ملوش تاثير على الليبر بتاعي ملوش دعوه بالليبر خالص. طيب احنا كده اتكلمنا على كل يخص العلاج يفضل من الليبر. واحده جات لكم وعالجتوها وتمام التمام وكل حاجه كويسه جت بعد شهر ونص شهرين بريكارنس تفكر في حاجه من الاثنين يوم الاثنين دايبيتس طول ما الدايبيتس انكنترولد عمر ما العيانه هتخف بشكل كامل. هي ممكن تبقى عارفه انها دايبيتك والسكر بتاعها مش مظبوط وممكن ما تبقاش عارفه. في كتير من الناس اول برزنتيشن للدايبيتس بالنسبه لهم بيبقى هو ريكارنت كونيليس يعني ولا دريانه خالص عندهم هيستوري كامل هيستوري كده وبتاع وهي مش دريانه خالص. فلما تلاقي ريكارنت انفكشن بطلب منها تحليل سكر ممكن يكون ده اول حاجه اول علامه انه في دايبيتس او المفروض تفكر انه في سورس اوف انفكشن موجود في الجي اي تي. سمتايمز بيبقى في مونيليس في الجي اي تي بالمناسبه بقى عشان نخلص كلام يعني لو انا عايز عالج مونيليس في الجي اي تي عندي طريقه من الاثنين هي ايه؟ يا اورال يا سيستميك. مش انتوا فاهمين فرق ما بين الاثنين؟ سيستميك هما الاثنين دول اورال ده مين اورال مايكروستاتين اورال يعني بيشتغل على الجي اي تي بس سيستميك يعني هو بيتبدا اورال بس بيشتغل سيستميك. على فكره التفاصيل دي كلها مهم والكلام ده يعني اكستريملي كومن كويستشنز. لو رحت وقعدت في العياده الخارجيه هتلاقي 60% من الحالات هم دول يا مونيليزس يا تراكوز مش اكتر من كده. يا اول ديس افري دايز براكتس ولو الراجل عايز يوصف الامتحانات كويس هيلاقي الحاجات اللي هي زي فاشينايتس وديس منوريه من اكتر الحاجات اللي بتيجي في الامتحان. انتوا لكم دي حاجات هايبر زي دي حاجات كومن جدا كومن قوي قوي قوي فعشان كده هي اساسيه جدا للامتحان. ويا ما بيجي ديسكاس مونيليزس ديسكاس تراكوز ديسكاس مونيليزس ديسكاس تراكوز سؤال ب 10 نقط. عايز يجيب سؤال بخمس نقط هيجيب مثلا حاجه فيه زي الفيجمنت فيجمنت اوف مونيزا فيجمنت اوف تراكوما. انا اتقابل مره من دقائق سنه ونص حاجه كده فاجينايتس السؤال برونج كويستشن فحد جه يقدر يفتح حاجه فيري كوم بس ده سؤال ظريف يعني ما هوش حد مفيد فاجينايتس على بعضها كده سؤال لونج كويستشن وخلاص كده ب 30 نمر. هو الواحد طبعا المين بالك بتاع السؤال هو المونيزا والتراكوما انما في الحشو بقى اللي حواليهم بقى برايمري وسكندري واطفال وكبار وبتاع وقعدت بقى في العياده وتمام التمام خلاص. تخش عليك واحده تقول لك عندها اتشنج وديسشارج ولا ديسشارج واتشنج ولا مين اللي عليك اكتر هتقول لهم الاثنين زي بعض. طيب الديسشارج شكله ايه؟ لا هو محصل وايت وفيت ولا هو محصل يالو اكسسيف هو اكسسيف وجريش. وبعدين بقى تطلع ايه دي بقى اللي هي مش محصله لا كده ولا كده عشان هي مش محصله لا ده ولا ده كانوا زمان بيسموها نون سبيسيفيك فاجينايتس بيقولوا عليها نون سبيسيفيك فاجينايتس. وبعدين اكتشفوا ان اللي بيعملها اورجانيزم معين اسمه جاردنيريلا فاجينالس هو جاردنيريلا فاجينالس ده كان زمان له اسم تاني كان زمان اسمه هيمافيلس فاجينالس وبعدين من يجي 20 سنه كده غيروا اسمه سموه جاردنيريلا فاجينالس على اسم واحد اسمه جاردنر هو اللي سمى الاورجانيزم على اسمه مش ميزة راح يحط اسمه على طريق ده يعني ولا حصل وجدنا مارش كده عليه المهم ايه ان هو ده اسمه جارنريلا فاجينالس ده اورجانيزم حجمه صغير قوي وبيعمل اللي اسمها نان سبيسيفيك فاجينالس. هو البيكتشر بتاعتها احنا قلناها خلاص البيكتشر بتاعتها ديسشارج واتشنج الاثنين على نفس القدر من الاهميه والدسشارج شكله كده زي ما اتفقنا جريش دسشارج. في حاجه مهمه في الدياجنوستيك في الحالات دول، ممكن واحد ياخد عينه من الدسشارج ويفحصها اندر الميكروسكوب. هو هناك احنا كنا بنشوف يمين يمين ده البروتوكول ده الفانجس، هنا راح تشوف ده ولا ده لان الاورجانيزم صغير قوي حجمه اصغر منهم بكتير. بس هتشوف حاجه اسمها كلو سيلز. الكلو سيلز دي عباره عن سيل شكلها عامل كده ديسكونيتد ابيثيليال سيل. هي وان اوف ذا ابيثيليال سيلز اللي بتقع، بس الابيثيليال سيل ليها سيريتد ايدج، تلاقي الايدج بتاعها مشرشر كده. مشرشر ده مطرح ما بين مين العضو كده الاورجانيزم، يعني هو ده السايت اوف اتاتشمنت اوف ذا اورجانيزم. يعني ببص على الابيثيليال سيل الاقي المعضعضه كده فافهم انه كان في هنا الاورجانيزم. فهي كلوزال انت مش بتشوف الاورجانيزم نفسه، مش احنا متفقين على كده؟ كلوزال مش الاورجانيزم نفسه، كلوزال دي هي ديسكونيتد ابيثيليال سيل، انها فيها علامه على وجود الاورجانيزم. لما تبقى تشخص الجرنريلا مش هنعالج ليه بالكلينيكال بيكتشر بتاعتها وبالسمير اللي هيبين كلوزال، العلاج هو مايكروني هيدرويد. زي مين؟ زي الدايول. طيب في بقى كلمتين على فايرال فاجينايتس. ممكن الفاجينايتس يبقى سببها فيروسز. في اثنين فيروسز احنا بنتكلم عليهم بالتفصيل قدام، في واحد اسمه اتش بي في، واحد اسمه هربس سنتيك فايروس. الاثنين دول فيهم صفات مشتركه، الاثنين دول سيكشوالي ترانسميتد ديزيز، والاثنين دي ان اي فيروسز. الاثنين دي ان اي فيروسز والاثنين بيتنقلوا سيكشوال، والاثنين بيمشوا في نفس السكه. يعني هما الاثنين دول هتعرفوا ان هما بيعملوا ليجنز في الفالفا، بيعملوا فالفايتس، ده هيعمل وورتس مش اسمه هيومن بابيلوما، فبيعمل بابيلوما او جينيتال وورتس. وده هيربس ده بيعمل فاسيكلز، والفاسيكلز بسرعه قوي بتفرقع وتسيب مكانها ارسس. المهم الاثنين بيعملوا ليجنز في الفالفا وبعدين ممكن يسرحوا على الفاجينا، وبرضه ده يعمل وورتس في الفاجينا وده يعمل ارسس في الفاجينا. وهنا ما تعرفوش هيوصلوا لغايه فين. سيرفيس هيعملوا حاجه مفروض نتبع على كده، يعملوا كانسر سيرفيس. دول بين سبوزنج كانسر سيرفيس، فهم الاثنين شبه بعض كده، الاثنين سيكشوال ترانسميتد، الاثنين دي ان اي فيروسز، الاثنين بيعملوا انفكشن في الفالفا ميس بلاد الفاجينا ميريتش ذا سيرفيس. ولو وصلوا للسيرفيس يبقى هم الاثنين بين سبوزنج تو سيرفايكال ريليز. المهم واحد فيهم بيعمل باثولوجيكال ليجنز والثاني بيعمل فاسيكلز سون ارسليتنج اند ليفينج شالو بينفل ارسس. علاجهم بعد ما نتكلم عليه لما نبقى ناخد لما نبقى نتكلم عليهم كفيروس بالتفصيل، يعني كسيكشوال ترانسميتد ديزيز. في كلمه لو تحبوا على بالهارزيا فاجينايتس. بالهارزيا فاجينايتس دي احنا اتفقنا على حاجه، ان انا عايز اعلمكم يعني توضبوا كويس الورقه بتاعتكم البرزنتيشن بتاعكم. دلوقتي يا جماعه عاده اسمعوني كويس، سيبكم سيبكم الكلام ده خالص، سيبكم دلوقتي خليكم معايا بليز. مش ممكن عاده السؤال بيجي مثلا ايه ديسكاس تراكوزس ديسكاس موليريا حاجه كده، هما دول المين بارت بتاع السؤال. انما اتهابند قبل كده انه جاء ديسكاس مش احنا او اوقات بيحددها برايمري براكتس ان شايل بيرنج، يعني لو كمان ما تكتبليش بس نايل ولا تشايل دود ولا سكند، اكتب البرايمري بس. في ضرب هيخش يكتب تراكوزس وموليريا وهيروح، انما ممكن لو الواحد كتب كلمتين على كل واحد من دول يبقى احسن بكتير قوي قوي. على طول هتدي الواحد نمرتين ثلاثه زياده، خصوصا لما تكون بتتكلم براون كويشن عليه 30 نمرة. يا مؤكد اللي كتب تراجونس وليه بس كتب المين بالك، انما لما تكتب كلمتين على طول واحده من الحاجات الثانيه هتفرق كتير قوي. فايرال فاجينايتس هتكتب تحتها صدر صدر وخلاص بتمشي. بالهارزيا فاجينايتس في الكلام اللي هقوله مش عايز حد يكتبه ومش مهم انك تكتبه، لان هو هتلاقوه مكتوب في البنهارزيا قدام. لو انا عايز اكتب البنهارزيا فاجينايتس دي مش هذاكر حاجه، ما دي نقطه عشان اكتب ورقه كويسه قوي وبيرفكت مش لازم اقعد احزق واذاكر حاجات جديده، بس هستخدم المعلومات العادية. يعني انتوا سمعتوا قبل كده ان البلارتيزس بيحصل فيها ديبوزيشن اوف اوفا، ديبوزيشن اوف اوفا تحت اليوكاس امبرين ده بيعمل حاجه اسمها ساندي باتشز. الكلام ده مش جديد عليكم ده، هي اسمها ساندي باتشز. وبعدين ديبوزيشن اوف اوفا ده بيعمل كرونيك اريتيشن، كرونيك اريتيشن تعمل هايبرتروفي، والهايبرتروفي تتحول الى بالهارزيا بابيلوماتا مع الوقت، صح كده؟ وبعدين البابيلوماتا دي بيحصل لها سلافنج وتسيب مكانها ارسل، والالسر حتى بالامارة بيبقى عندها جرانيولار فلور. جرانيولار نتيجه لوجود مين؟ الاوفا برضه، بس البوزيشن بتاع الاوفا. وبعدين بيحصل هيلينج باي فايبرولز، يعني هو الباثولوجي بتاع الهارزيزس رسي على اربع كلمات اللي هم ايه؟ ساندي باتشز، الالسر بابيلوماتا، وبعدين الالسر الالسر ويز جرانيولار فلور وفايبرولز بس. يعني انت تكتب الليجن هي الاربع كلمات ومفروض انتوا صاحيين عليهم في الباثولوجي، مش حاجه جديده. العلاج بتاع التشخيص بالارثيتس والعلاج بتاع الارثيتس ده ربنا يفتح عليك بيه سطر وسطر وخلاص يعني. تيرمينال هيماتوريا واليورين اناليسيس فيه بتاع الاوفا اللي فيها لاتال سباين والتيرمينال سباين كده كده. وبعدين العلاج بتاع الارثيتس كلكم تعرفوا تكتبوا ان شاء الله سطر يعني مش كده؟ اهم حاجه اسمه ايه ده؟ راديكال ده خلاص. هنا مش مطلوب منك تكتب البلازيز كلها ولا مطلوب منك تذاكرها على حاجه، بس مطلوب في الفكره ان في حاجه اسمها بلازيا بلاناس تكتب تحتها ظهرين بس هو ده المطلوب. في برضه حاجه بقى بس دي حاجه اكستريملي رير واكستريملي عجيبه وشاذه وغريبه ومش عارف ايه بس هي كلمه وخلاص. حاجه اسمها فاجينايتس امفيزيماتوزا. فاجينايتس امفيزيماتوزا بيقول لك فاجينايتس امفيزيماتوزا دي بتحصل في الناس اللي عندهم فاجينايتس اوريدي حاجه زي الترايبونس مثلا او حاجه زي الجاردنريلا وكمان عنده هارت فيلر. مع هارت فيلر بيبقى في سيركيولاتوري ديستربنسز بتخلي كارون دايكسايد يتجمع في بولي في الفاجينا. ده انا عندها بولي بقى في كده في الفاجينا مليانه كارون دايكسايد. وطبعا بالنظافه البيكتشر الفاجينا اي حاجه بس عايز تكتبها يدي فيها هنا غيرك مش عايز تكتبها اسمها فاجينايتس انفيزيماتوز بولي فول اوف كارون دايكسايد بس ان بريزنس اوف فاجينايتس بلس هارت فيلر. طبعا عيال مشكلتها اكبر من كده ما حدش زعلان من كل كمان زعلانين من الهارت فيلير اللي عنده عادي بس اي حاجه كلمه كده في الفاجينا. وباي ذا واي الكلام ده مكتوب في الدكتور احط ازاي يعني لو حد ليكم عشان برضه ما بقاش بقول حاجه شاذه قوي ولا غريبه قوي انا بقول لك الثاني هي في الكتاب هو ده عارف الكتاب بس هتلاقيها محطوطه في الكتاب تحت عنوان اسمه فاجينا سويرنجز. عايز تكتبها مع فاجينا بس ما كتبتهاش كلمه بس. احنا كده خلصنا الفاجينايتس وطبعا طبعا زي ما اتفقنا موضوع مهم نشوف بقى اللي بعده اللي هو acute cervicitis يعني نقول عنها كلمتين وخلاص. acute cervicitis ايه اللي دخل acute infection في السيرفيس؟ ايام التلفونيوم ودي حاجه تاخدت كذا مره وارد قوي قوي انه اثناء الولاده يحصل minute laceration في السيرفيس جرح بسيط كده في السيرفيس وجرح اي جرح ممكن يبقى ايه؟ infection دخل infection في مكان اللاسيريشن مش ده primary او acute cervicitis؟ مش في حاجه في البيبرال سيرفيس اسمها انفكتد لاسيريشن ادي واحده بيبرال ايام بيرفوريوم يعني دي واحده. الحاجه الثانيه جونوكوكال ده اللي كنت بقوله عليه من شويه على فكره انا من شويه قلت لكم جونوكوكاي تعمل فاجيناكس ولا لا؟ جونوكوكاي ما تعملش فاجيناكس الا في الاطفال انما في الكبار ما تعملش فاجيناكس انما الابيثيليوم بتاع السيرفيكس عايدين على وجه التحديد الاندرو سيرفيكس وجلاندز عنده سيرفيس وبلانز دول لاين باي الرحله بتاعته كتير عشان كده الجولا فوكس بيروح هنا الجولا فوكس بيأفكت ده بيأفكت الاندو سيرفيس هو الاورجانيزم بيوصل الاندو سيرفيس فده هيعمل اكيوت سيرفيسايتس. وممكن القصه تكون انسترومنتيشن تحت انسترومنتيشن انت تعرفوا تقول ايه انسترومنتيشن يعني زي ايه؟ حد بيعمل دايركتيشن بيعمل ساوندينج بيحط كاميرا بتاعت كده بتاعت هيستروسالبينتوجرافي اي اله مش متعقمه كويس بيركب لوب لوب واحد الارض خده تاني وركبه الباكج بتاعته كان دامج ما كانش متعقم كويس فالحاجه من دي ممكن تدخل انفكشن يوصل للاندو سيرفايكال ابيثيليوم او الابيثيليوم بتاع الناس ويعمل اكيوت سيرفيسايتس. الاكيوت سيرفيسايتس دي بقى شكلها هيبقى عامل ازاي؟ يعني البيشنت شكلها ايه؟ واحده عندها اكيوت سيرفيسايتس الوجع هيجي لها فين؟ لو باك بين هو اللي في السيرفيس يجي لو باك بين وما عندهاش ديسشارج الديسشارج بيتوصف بانه بيورلنت اور ميوكو بيورلنت. ميوكو بيورلنت عشان ما تبقاش كلمات كده دمها تقيل وخلاص راح يفهم ميوكو بيورلنت. بيورلنت يعني في فصل صح كده؟ ميوكو ده ميوكس مش هو هنا انفكتد ميوكس مش ده انفكتد ميوكس فخلاص هو الديسشارج اللي هتقول عليه بيورلنت يا ميوكو بيورلنت ديسشارج. واحده تقول لك ان ظهرها بيوجعها قوي وعندها ميوكو بيورلنت ديسشارج لما تحط سباكر لما تبص على السيرفيس هتقول ايه؟ يمكن يعني ديفيوزلي ريد ويمكن هو شكله كده العلاج هيبقى ايه؟ انتي بقى مش كويس قوي بس في الغالب العلاج مش هيجيب نتيجه مطلوبه قوي. ومشكله في حاجه بقى دي اللي هنبقى نعرفها المره الجايه ان شاء الله ان هو وانس الانفكشن دخل في السيرفيكس عاده بيقلب كرونيك. في حاجه مهمه في السيرفايكال جلانس كانوا بيقولوا عليها في الهيستولوجي السيرفايكال جلانس بيقولوا عليها راسيموز جلانس. راسيموز يعني فيري فيري فيري برانشنج متشعبه جدا جدا جدا وبالتالي عندها very poor drainage. drainage بتاعها مش كويس يعني وانس ان داخل الاورجانيزم هنا drainage مش كويس وعشان كده ما بيحصلش قوي complete cure. تلاقي الاورجانيزم بقى يخش ويقعد بقى ويركن هنا ويتحول الى حاله ايه؟ chronic cervicitis. عشان كده chronic cervicitis دي بتسمع عليها كتير في الستات المتجوزين والوالدين بقى ده هيكون بقى اثناء الولاده حصل لها شويه انفكشن في السيرفيس، اثناء تاكيد لون، اثناء اي انسترومنتيشن ساوند مش عارف ايه حاجه كده. عارف الكرونيك سيرفيسات دول اللي هم الستات بيقولوا عليها فرحه، مش فرحه على بتاع بيكتشر اوف كرونيك انفكشن في السيرفيس دي اللي هنبقى نتكلم عليها النكست تايم ان شاء الله. بس انا حضرتك.